على شنكد أهزين الزفة شايفين الغالي الغالي الغالي شايفين الغالي ابن الغالي لما قالوا فرح النهاردة الأنوار والزينة أيدا جت وقلبي كله مودة آجي فرحك وانشد فيه بس خسارة الوقت عدى كان ليه ما استنى وهدى كان يسمع بس النشدة اللي حنختم احنا بيه لما قالوا فرح النهاردة الأنوار والزينة أيدا جت وقلبي كله مودة آجي فرحك وانشد فيه بس خسارة الوقت عدى كان ليه ما استنى وهدى كان يسمع بس النشدة اللي حنختم احنا بيه شايفين الغالي الغالي الغالي شايفين الغالي ابن الغالي متربي على العفة علشان كده أهو زين الزفة قالوا متربي على العفة علشان كده أهو زين الزفة يا نجوم بتلالي فوق في العلالي يا نجوم بتلالي فوق في العلالي شايفين الغالي الغالي الغالي أمانة يا عرسنا أمانة ونصيحة غالية جوانا حنقولها وخليك معانا حنقولها لك في كلمتين يا عرسنا طاعة مولانا هي اللي هتفضل جوانا والفرح لما أتانا جينا نبارك للعروسين أمانة يا عرسنا أمانة نصيحة غالية جوانا حنقولها وخليك معانا حنقولها لك في كلمتين عرسنا طاعة مولانا هي اللي هتفضل جوانا والفرح لما أتانا جينا نبارك للعروسين شايفين الغالي الغالي الغالي شايفين الغالي الغالي غالي قالوا متربي على العفة علشان كده أهو زين الزفة شايفين الغالي الغالي الغالي